وليس للمعنى بالاحتياج لفظ كما لشاره المنهاج، واللغة الرب لها قد وضع وأظها للاستلام سمع، فبالإشارة وبالتعاين كالتفل فهمز الخفى والبين يغمى عليه القلب والطلاق بكسك الشرى والإطاق. وليس للمعنى بالاحتياج لفظ كما لشاره المنهاج. قال إن ليس للمعنى بالاحتياج له كما لشارح المنهاج. قال إنه ما كل معنى يوضع له لفظ للدلالة عليه، بل إنما يوضع للمعاني التي تشتد الحاجة للوضع لها. ولذلك أنواع الآلام وأنواع الروائح لم يخصوا كل نوع باسمه، وإنما يكتفون بالتعبير عنه بالأوصاف، يقول رائحة طيبة، ألم خفيف، ألم شديد، ونحو ذلك. نعم، كما شرح المنهاج لا خصية مراد بالسبكي هنا، لأنه شرح المنهاج لبهاج في شرح المنهاج السبكي، لا خصية رواه المسلم المعروف. نعم، ذكرها فقط السبكي بجمع الجوامع. لا نسبة للمكان عند البلد معروفة. واللغة الرب لها قد وضع وأظها لإصلاح سمع. هذا مبحث، هل اللغات التوقيفية والاصطلاحية؟ قال اللغة الرب، قيل عن اللغة التوقيفية أي وضع الله تعالى، والله تعالى هو اللي وقف عباده عليها، معناه علمهم إياها. اللغة الرب لها وقد وضعها، وعلى ذلك يكون تعليم الله تعالى لعباده اللغات هل هو بوحي إلى نبي، كما كان يكون من علمها آدم وعنها أخذت ذريته كما قيل بذلك. ولذلك قال تعالى وعلم آدم الأسماء كلها. وقيل عن بإسماعها لهم من بعض الأجسام، يسمعهم الأصوات اللغوية من بعض الأجسام، ويحدث لهم علما ضروريا بمعانيها إلى غير ذلك. نعم. وقيل عن اصطلاحي أي موضع البشر. نعم، قيل أنها موضع البشر أن تواضعوا عليها. نعم. وهؤلاء قالوا أنا ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، كانوا يستدلوا على أن اللسان متقدم على البعثة، لكن هذا لا يلزم من قال بتوقيفيتها، لأنه قد يكون مثلا أولا أوحى بها إلى آدم وعنها أخذ ثريته، ثم بعد ذلك من أرسل بعد ذلك يكون بتلك اللغة بلسان قومه وهكذا. اللغات جميع اللغات، اللغة هنا جميع اللغات للسن كلها. نعم. ومن الدليل على أنها وضع الله تعالى مستدل به أولئك، قالوا تعالى اختلاف ألسنتكم وألوانكم، مراد باللسان هنا اللغات، لأنه هو اللي فيه عبرة، هم اللسان جرم اللسان لا تفاوت بين الخلق فيه، لسن هنا معنى اللغات. نعم. فبالإشارة وبالتعيين كالتفة الخفاء والبين. إذا قلنا هي اصطلاحية، كيف يتواضعون عليها أولا؟ لأن التواضع يحتاج إلى أداة تفهيم تسبق الوضع حتى أفهم كان هذا اللفظ مثلا بهذا المعنى، ينبغي أن يكون بينا وسيلة تواصل حتى استطيع ان اوصي اليك هذا المراد. قال فبالاشاره، من طرق ذلك الاشاره معناه يشير الى شيء ويسميه باسمه فيعلم الاخر انه ان ذلك اسمه، او التعين، كان مثلا يقول هنا ناوي للكتابه في البيت ويدخل ولا يجد فيه الا كتابه، تعينه يفهم به انه هو المراد وهكذا. كالطفل يفهم الخفاء البين، كما يتعلم الطفل اللغة عن أبويه بالإشارات وبالتعين هكذا. يغمى عليه القلب والطلاق بكسر الشراب والعتاق. قال ابن على الخلاف بعضهم قال إنها خلاف لا ينبني عليه شيء. وذكره في الأصول من باب الفضول. وبعضهم قال إنه يبنى عليه القلب وتعتاق بكسقين الشراب. إذا قال لزوجته أو عبده اسقني ماء أو اسقني شرابا وأراد بهذا الطلاق أو العتق، هل يلزم بذلك أم لا؟ إذا قل اللغة التوقيفية لا، لأن الله تعالى ما جعل هذه الألفاظ لها المعاني. ويقول الصلاحية لنا أن نصطلح على ما شئنا. نعم، لكن من منعه أن يكون الخلاف معنوي ينبني عليه شيء؟ قال حتى على القول بالتوقيف ليس هناك ما يقتضي المنع، أن مثلا يعجل الله تعالى مثلا اسما لمعنى لا مانع بعد ذلك من استعماله غير ذلك المعنى، لأن ذلك الحجر لا بد له من دليل شرعي. الحجر بكون هذا لا يمكن أن يقال إلى معنى آخر، يحتاج إلى دليل شرعي. نعم، إذن حتى على القول بتوقيفيتها لا بأس بقلبي قبل الإشارة. القلب هنا أن تسمي شيئا باسم غيره، كان تسمي الثوب فرسا أو الفرس ثوبا. نعم، وطبعا هذا في غير الألفاظ التي تنبني عليه الأحكام الشرعية، هذه لا يجوز قلبه اتفاقا، لأن سيكون يترتب على ذلك تغيير الحكم الشرعي. الذهن والخارج. نعم، تقريب إلى الذهن. الذهن الخارج هو الصورة الموجودة في الخارج، لكن لا شك أنك مثلا إذا لقيت مثلا الأستاذ لأول مرة وعلمت أنه الأستاذ، ثم خرجت من عنده تبقى في ذهنك الصورة معه، هي التي تخاطب على أساسها. إذا أردت مثلا تقول جاء الأستاذ تعني تلك الصورة التي بقيت عندك، فهو غير حاضر. هذا هو المعنى الذهني. والمعنى الخارجي هو الصورة الموجودة في الخارج. فالمعنى الذهني هو الصورة المنطبعة في الذهن عما في الخارج. هل الألفاظ الموضوعة موضوعة لهذه الصورة الذهنية، لأن هي التي تبقى دائما مع الإنسان وإن كانت هي مطابقة لما في الخارج، أو موضوعة للمعنى الخارجي، أو معلوم موضوع لما هو عام منهما؟ فهمت معناها لهذا وهذا؟ نعم.